من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إن قلوبنا بيدك تقلبها كيف تشاء، فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك قلوبا أواها، قلوبا مخبتة، قلوبا منيبة يا رب العالمين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا قلبا توابا لا كافرا ولا مرتابا. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك، وأتمم علينا نعمتك، وأسبغ علينا من فضلك، وجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أسعدنا بتقواك واجعل عملنا في رضاك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عاف قلوبنا من بلاء الدنيا، واشفها من نزغات الشيطان، واجعل للسكينة في قلوبنا سكن، وللتقوى في أنفسنا منزلا، واجعلنا من سخطك على حذر. اللهم ارزقنا الإخلاص ومن النار بالخلاص. اللهم أنبت الإخلاص في قلوبنا نباتا، وتعاهده برعايتك وحفظك على الدوام. اللهم باعد بيننا وبين الرياء، باعد بيننا وبين السمعة، باعد بيننا وبين حب الثناء، كما باعدت بين المشرق والمغرب، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا، نعلم أن قلوبنا محط نظرك الكريم. اللهم اجعلها أهلا لذلك، اللهم اجعلها أهلا لذلك، واملأها حبا وإخلاصا، واملأها حبا وإخلاصا ويقينا وصدقا. اللهم أصلح ما ظهر منا وما بطن، اللهم لا تجعلنا ممن انشغل بصلاح ظاهره عن صلاح باطنه. يا الله يا الله يا الله. اللهم إنا نعوذ بك من وساوس الصدر وشتات الأمر وعذاب القبر، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا، تعلم أن من بين ثنايا هذه الصفوف من هو المحزون والمغموم والمهموم والمريض والمديون والعقيم، ومنهم من لا يعلم حاجته إلا أنت، ومنهم خلق لا نعلم حاجتهم وأنت تعلم حاجتهم وتسمع أنينهم. اللهم إنك تعلم أن من بين هذا الجمع المبارك من ينتظر فرجك، من ينتظر فرجك. اللهم اللهم إن من بين هذا الجمع المبارك رجالا ونساء من طال أمد بلائهم واشتدت لأواؤهم ولا يشكون حالهم إلا إليك يا الله يا الله يا الله. اللهم أعطهم سؤلهم واقض حوائجهم ولا تردهم خائبين ولا عن بابك مطرودين. اللهم إنهم قد وقفوا في هذه الساعة بين يديك ورفعوا أكف الضراعة إليك، ليس لهم خالق سواك ولا مغيث سواك ولا ناصر سواك ولا لطيف سواك. اللهم حقق أمانيهم وادفع الضر عنهم. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك سؤال الواثق بك، سؤال المحسن الظن فيك. إلهنا لا تخرجنا من هذا الجامع المبارك إلا وقد أعطيت كل واحد مسألته. اللهم اجعلنا ممن صدقك في دعائه فصدقتهم بالإجابة، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد صفيك ومرتضاك وخليلك ومجتباك، وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين، وعلى زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين، وسلم تسليما كثيرا.